سورة المطففين مكية آياتها 36. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شزب قران الله تعالى سنعوس يس رحم قربنشو يس ستا مهربانشو. ويل للمطففين حلاقات شمين نستطول نسمن كمي قربنين هنكوتر. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يم يلو كنشبن حق طولا سردن بور. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون طوبد يلو كندن بنون كاتيز مينيت يا تولت سدين شون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا غمان شنات من لوكنزي تمين زند كرن ليوم عظيم دو خطر يتمن تمن ساري كوي حسابي هن. يوم يقوم الناس لرب العالمين يمي دو سري لوك روزن ودني حساب دين خطر كائنات جس ربس برونت كني. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين بتحقيق بيشك كوفرنت نافرمان هند نامي اعمال روز سجين منز. وما أدراك ما سجين كُش چيزان راوي چه سجين كياو گو. كتاب مرقوم سُچو دفترا اخ لیکن آمد تاتمل چه دوزخيان ناو لیکن آمد تي من پیٹ چه نشان تاون آمد نمبر دن آمد. ويل يومئذ للمكذبين افسوس چه تمدو بجس أبوز غنزرونيان. الذين يكذبون بيوم الدين يم أبوز غنزران جزك دوز. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم أبوز غنزرين تات مغرب بيات حد دالون بدكار. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين يل پرنين تسبت آيات سن دبن لجسو يمچي بريت من هن أفسان. كلا تشن هرگز بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکہ چھ زنگار دو کھائی لجمس تہندین دلن پیٹ تمن یچ کامین ہنز یم تم کران اس. کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون بتحقیق بے شک تم لوک ین تمی دو پنس پروردگار سن دیدار نش پتھ رٹن. ثم إنهم لصالو الجحيم توپچ تیم یقین النار جهنم اسمز اسوین. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون توپتی ون تیمن یوی کیا گو سو جهنم یتوی اپ زانان اوشو. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين بجبوت بيشك نيكو كارن هند نامي آمال چو عليين اس اندر. وما أدراك ما عليون چكو چيزان راوي عليون كيا چو. كتاب مرقوم سچو دفترا لیکن آمد تتمز شبا ایمان هند ناو اومت لیکن تمنی چھو نشان اومت تاون نمبر اومت دن. يشهده المقربون وچنی چھو یوان تات ملائک مقربین. ان إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ پُسْپُرْنِي كُوْكَارْشِ جَنَّتْ چَنْيَا مَسَنْ أَنْدَرْ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَقْتَنْ پِتْ آسَنْ مُچَانْ عَجَائِبَاتْ تعرف في وجوههم نظرة النعيم برزنا وقت ستين جو بچو پیٹ نعمسن هنستر تازگی يسقون من رحيق مختوم چاونا ينتم سو شراب تهور يتمش بوتل مهر آشك کرن اومس ختامه مسك سمهر تمج آشك خالص ناف كستوري مومت لاش بدل سوي مهر طلن پان تم جنتي اتسكت رتوني غسن خوشتهن جماغ ناف كي خوشبو سويت معطر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يتسي شرابس كن كرن رغبت رغبت كرن ول ومزاجه من تسنيم بيآشم اللون آم تتسوت تسنيمك آب عينا يشرب بها المقربون تسنيم چو ناغا يمي مز آب چوان آسن پروردگار سن مقرب بند إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بجبرد نافرمان لوك اش با ايمان پيت اسان وإذا مروا بهم يتغامزون يلي تم با ايمان تمن كفرن بروند كن پكان اش تم اش اك اكس كن اشنات كران حكارت كن وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين توبت يلي واپس اوستم كوپر غسان پنس أهل عيالس كن واپس اوست غسان چنگان يمو كاميو سوي وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون بيل وچان اوش تم كفر تمن مسلمان دپان اوش يم لوك چدل مت گمراه گمت وما أرسلوا عليهم حافظين حالانکہ تم ٲسۍ نہٕ سوزنہٕ آمٕتۍ تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ رٲچھ تِمن کیٛاہ حق اوس یہِ وننُک فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون از قیامت کہِ دۄہ کیٛاہ آسن با ایمان تِمن کٲفرن پٮ۪ٹھ على الأرائك ينظرون تختن پیٹ بیت آسن جنتی کافرن تو مشرکن ہن عذاب کھال وچان دپان آسنک هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کیا جزا آوا دن کافرن تمن کامن ہن یم تم کران اس دنیاس اندر